zura Mekka. Erkekin kuni zura Mekka. Erkekin kuni zura Mekka. Erki zerrş al-qabayl, nikni zaz al-fadol, nesḥi bizit sasnini. Erkekin kuni zura Mekka. Erkni bghuwas yḥmal, zimsakni bghuw tchal, urad tḥebsn di tikli. Erkekin kuni zura Mekka. نسوك هذا الهدار نبقر داني دي تشبه أكاكين نزورة مكة الدولة ما تسخسار أنا غي غرثو أتحرى أكاكين نزورة مكة ورنسوك هذا الهدار نبقر داني دي تشبه أكاكين نزورة مكة الدولة ما تسخسار أنا غي غرثو أتحرى أكاكين نزورة مكة هي ورنسر ضارة وخار فيك لرذفير ولا مك إيه ورنتسرى طارا نبدو لشا وخار فيك لرذفير ولا مك أكاكين كوني ثورة مكة أكاكين كوني ثورة مكة كن النادي بيضلي أكاكين كوني ثورة مكة سكسي نقرديني لا نتاكم بتبشي قبل يمي أكاكين كوني ثورة مكة الساقي غين بيضان يكن النادي بيضلي أكاكين كوني ثورة مكة الملح ونصوذ ببردان سلح قنصر زود يعصان نتوى ربا تكاكي الملح ونصوذ ببردان سلح قنصر زود يعصان نتوى ربا تكاكي أكاكين كوني ثورة مكة أكاكين كوني ثورة مكة Thank you.